القاهرة تقدم نجم في سماء الزمان بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي. نجم في سماء الزمان. حلقات مسلسلة بطولة الفنان يوسف شعبان مع الفنانة القديرة سهير المرشدي، سمير حسني وهناء عبد الفتاح، فاروق الرشيدي ومحي الدين عبد المحسن، محمد ولاء الدين وفاروق يوسف، بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر. نجم في سماء الزمان حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد، يرويها لكم عمر بطيشة وهالة الحديدي، الإخراج سمير زين. أتعرف لما دعوتك اليوم إلي يا محمد؟ لا. إذن اسمع لي وانتبه جيدا، لقد قرأت شروحك لكتب أرسطو فوجدتها إعجازا من الإعجاز، لذا قررت أن تقيم عندي حتى تكملها جميعا، فأنت بهذا ستقدم خدمة جليلة للدارسين في كل العصور. صعب يا أمير المؤمنين. وما وجه الصعوبة؟ من ألف قرطبة يصعب عليه أن يفارقها، ثم إن بها الأهل والولد. فلترسل إلى أهلك وولدك بالمجيء إليك. وماذا عن كتبي التي سأرجع إليها؟ ستكون مكتبتي طوع أمرك. بعد هذا الكرم يعز علي أن أتكلم. عظيم. وسآمر بإعداد منزل مناسب لك، وبأن يكون قصري ومكتبتي رهن إشارتك. بعد أن انتهيت من شرح كتب المنطق والخطابة والشعر، أنا لي أن أبدأ في شرح مؤلفات أرسطو في العلم الطبيعي، وسأبدأ بكتاب السماع الطبيعي. من هذا؟ السلام على الحكيم الجليل. وعليكم السلام يا شيخ أبا بكر بن طفيل ورحمة الله، تفضل. ليس قبل أن أدخل لك الهدية التي جئت لك بها معي، تقدمي يا جارية. السلام والتحية على مولاي الجليل. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه زمردة، جارية من خيرة الجواري، تكتب وتقرأ وتجيد فنون المسامرة من عزف وغناء وكل ما يدخل على النفس البهجة. لي أنا؟ طبعا. أرجو أن تعفيني يا سيد الحكماء. والسبب؟ أنا رجل أحب زوجتي وقد اكتفيت بها، لكن الله أباح لنا 4 زوجات غير ما ملكت أيماننا. أباح لنا ولم يلزمنا بذلك. أترد الهدية إذن؟ لا، بل أرجو أن تساعدني على الوفاء لزوجتي وعلى عدم إيذاء مشاعرها. إلى هذا الحد تحرص على مشاعر زوجتك؟ وأكثر، إنها مخلوق مثلي، لها مشاعر مثلي، وما دمت لا أحب منها أن تؤذي مشاعري فلا داعي لأن أؤذي مشاعرها. حسنا، سأسترد هديتي غير غاضب، احتراما لهذا الوفاء. كان رأي ابن رشد في المرأة يعبر عن احترام كامل، كان يعبر عن فهم عميق لموقف الإسلام من المرأة. وقد قارن بعض مؤرخ ابن رشد بين آراء ابن رشد في المرأة وآراء قاسم أمين رائد تحرير المرأة في عصرنا الحاضر. يقول فرح أنطون في كتابه فلسفة ابن رشد: أما رأيه في النساء فهو منطبق كل الانطباق على رأي جناب قاسم بيك أمين مؤلف كتابي تحرير المرأة والمرأة الجديدة، فإنه يرى أن الاختلاف بين النساء والرجال إنما هو في اختلاف الكم لا في الطبع، أي أن النساء طبيعتهن شبيهة بطبيعة الرجال ولكنهن أضعف منهم في الأفعال. ولا شك أن آراء ابن رشد في المرأة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، لأن أكثر الدارسين لفلسفته اهتموا بالقضايا الكبرى وأغفلوا هذه القضايا الاجتماعية المهمة، رغم أنها كانت آراء بالغة الجرأة. السلام على مولانا قاضي قضاة قرطبة العظيم. عليك السلام يا أبا محمد يا عبد الكبير. خيرا، ما الذي ذكرك بنا اليوم؟ لي عندك طلب لا يقدر عليه سواك أنت أو ولدك محمد، وأرجو أن تساعدني فيه. إذا كان بمقدوري فأنا أعدك بالمساعدة. أريدك أن تخاطب أمير قرطبة الجديد كي يجعلني من كتابه. بصراحة لا أستطيع يا أبا محمد. ماذا؟ إنك أملي الوحيد. إن حاشية الأمير ليست كغيرها من الوظائف، وأخشى أن أقودك بنفسي إليه فأسبب له ولغيره من المتاعب ما يعود علي باللعنات. بل أقسم إني تغيرت. صحيح أني فارقت وظيفتي عندك وأنت غير راض عني، لكني تعلمت من هذه السنوات الكثير. يا أبا محمد، صدقني يا سيد القضاة، إنكم أسرة مشهورة بالفضل، ولو قدمت لي هذا الجميل فلن أنساه لكم أبدا. إنني أريد وظيفة صغيرة بدلا من البقاء إلى جوار النساء في البيت. إن لي أولادا صغارا يحتاجون لنفقة، وليست لدي ثروة لأسحب منها ما أحتاج إليه. أبا محمد، أعدك يا سيدي ألا أفعل ما يشين. ساعدني ساعدك الله. ولو أنني لا أحب أن أتوسط لك، لكني سأقبل هذه المهمة إكراما لولدك وأهلك. بارك الله فيك يا مولاي قاضي قضاة قرطبة أحمد بن رشد العظيم، يدك أقبلها. لا لا، أستغفر الله. سأقبله إكراما لك يا قاضي القضاة. بارك الله فيك يا مولاي. أنا ذا قد عدت للعمل بقصر أمير قرطبة، فلأعمل في غياب محمد بن رشد في صحبة أمير المؤمنين على توطيد أقدامي هنا، فمن يدري قد تكون هذه العودة بداية الطريق إلى تحقيق آمالي. من يدري؟ كتاب جديد، كيف أنجزته بهذه السرعة يا محمد يا ابن رشد؟ إنني أسابق الزمن يا مولاي أمير المؤمنين، لأن أرسطو ترك لنا عددا وفيرا من الكتب، وما لم أواصل الليل بالنهار فلن أستطيع أبدا أن أنجز مشروعي الطموح بشرح جميع أعماله. هكذا فليكن عزم الرجال. يا حجاب، إلينا بخلعة وصرة مال لصديقنا ابن رشد. مولاي، الله أعلم أني لا أقوم بهذا العمل ابتغاء الربح المادي، كل ما أرمي إليه هو أن يعرف الناس طرق الاستدلال العقلي وآراء الحكماء في العلوم الطبيعية ونظراتهم للإلهيات. أعلم يا ابن رشد، أعلم، وأي مال أقدمه لك لا يمكن أن يوفيك حقك. شكرا لك يا أمير المؤمنين، شكرا لك. يا حماي العزيز، خذي بيدي يا ابنتي فأنا متعب. سلامتك يا حماي. أأدعو لك الطبيب؟ خذي بيدي أولا. تعال. كف كف. تعال. أجلسيني على هذه الأريكة. تعال. فلا طاقة لي على السير. اجلس اجلس يا أبي. سأحضر لك ماء لتشرب. أسرعي. ها هو الماء يا أبي. أبي أبي أبي أبي في الوقت الذي توفي فيه أحمد بن رشد والد حكيمنا، كان البرتغاليون يهاجمون حدود المملكة الإسلامية في الأندلس. وجاء إلى مراكش رسول واحد يحمل النبأين. يا أخي عمر، تأمرني يا أمير المؤمنين؟ تذهب أولا لعزاء صديقنا ابن رشد، ثم تبدأ فورا في إعداد الجيش للسفر إلى أشبيلية لمواجهة الفرنجة. سيكون الجيش جاهزا في أقرب فرصة. هذه المرة أريد تلقين الفرنجة درسا لا ينسى. أعدك بهذا يا أمير المؤمنين. أبي، هل مات أبي؟ كلنا سنموت يا محمد، تجلد. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصدق تعازي وتعازي أمير المؤمنين. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. ماذا تقول يا محمد؟ ترحل؟ لقد كنت أرحل من قبل مطمئنا لوجود أسرتي في رعاية أبي، أما الآن فليس بوسعي أن أترك الأولاد وحدهم. سأحضرهم إليك. لا يا مولاي، أرجوك، لقد أوحشني مرضاي. صحيح أن أخي ابن زهر يقوم بجهد لا ينكر هناك، لكن ممارسة الطب وتخفيف الألم عن الناس يسببان لي شعورا بالراحة، فلا تحرمني من العودة. ولو أن فراقك يعز علي، إلا أني سأوافق إذا وعدتني أن ترسل لي كل ما تنجزه أولا بأول من شروح أرسطو. هذا وعد يا مولاي. لترحل إذن مع الجيش المتوجه للأندلس. ها هي الأندلس على مرمى البصر يا محمد وابن رشد. كم أحب هذه الأرض. الوطن غال يا أبا عبد الله. ما هذا مولاي الأمير عمر؟ أترى ما أرى؟ كما أرى كما أرى